أن الذي يقول بأن الوجود هو الماهية هو الشيخ أبو الحسن الأشعري ومن وافقه كأبي الحسين البصري من المعتزلة، وأقام دليلين على رأيه وأورد المؤلف على ذلك اعتراضات، ثم انتقل إلى بيان رأي القائلين بأن الوجود هو جزء الماهية في الممكن، وهو الماهية نفسها في الواجب سبحانه وتعالى، وهذا هو رأي الحكماء يعني الفلاسفة المسلمين. ومعلوم أن الرأي الأخير هو الذي يقول بأنه جزء الماهية في الاثنين في الواجب والممكن على السواء. فنحن الآن مع المذهب فيما أظن أننا كنا آخر حاجة مع مذهب الحكماء، أي القائلين بأن الوجود هو عين الماهية كما قال أبو الحسن في الواجب وحده في نظرهم، وهو غير الماهية يعني أن الماهية تتحصل في حد ذاتها ولكن يطرأ عليها الوجود بعد ذلك، إذن هو شيء مغاير لأن العوارض غير الماهية. فاستدلوا على ذلك أيضا بدليلين، والدليل الأول لعلكم تذكرون إنه لو كان الماهية والحقيقة في الواجب تعالى غير الوجود لما تحقق تجرده وهو مجرد سبحانه، مجرد يعني لا يتصف بصفات الممكنات المحسوسة، فالتجريد يعني كونه لا يدرك بالحواس، هذه واحدة. وقد يعني أيضا الوحدانية، فهو مجرد أيضا عن التركيب. فلو كان الوجود غير الماهية والضرورة ما دام عارض فهو غير الماهية، ولو كان جزء الماهية واضح أنه يعني التركيب وهو مجرد عن التركيب وعن المحسوسات. ولذلك قالوا بأنه في الواجب عين الذات، ومن أقوالهم المشهورة الله أو الواجب كما يعبرون وجود خالص أو وجود كله، فالوجود عين ذاته، وذلك هربا من مسألة لأنه لو كان الوجود لاحق لكان التجرد راجع للماهية، ومعنى ذلك إن ماهية كل شيء تلزم بتجريده، مع أن الممكن محسوس ومركب. فلذلك قالوا بأن حتى لا يكون التجريد ثابتا أو لازما لكل موجود أو لكل ممكن إن رجع إلى مجرد ماهيته، فهذا عندهم يخص الواجب وحده. وهذا الرأي لا بأس به من حيث إنه يسعى إلى تنزيه الله تعالى، فهم ذهبوا إلى كون الوجود عين الذات لهذا الغرض، ثم استدلوا بهذا الدليل الذي أوردناه، وبقي لهم دليل آخر نقرأ. يمكن لهم ثلاث أدلة حتى. معلش حضرتك ممكن تلخص المدلول التاني؟ ألخص من الفصل الثاني. ألخص من الأول خالص. الباب كله أو ما يسميه موقف هو عن الأمور العامة، ومن تعريفات الأمور العامة يعني المفاهيم أو الأشياء التي تلحق الموجودات بجميع أنواعها واجبة كانت أو ممكنة. وأول موضوع فيه أو مرصد كان الحديث عن تعريف الوجود، ما الوجود، والكلام في قابلية التعريف أو إمكان ذلك التعريف أو عدم، ثم انتقل بعد ذلك إلى تعريفه لدى القائلين بجواز التعريف إلى آخر، ثم انتقل من ذلك إلى الكلام عن أن الوجود مشترك معنوي يدل على معنى معين ممتد في كل الموجودات، وإن تميزت بعضها عن بعض الأمور أخرى فيبقى مشترك معنوي. ورأي القائلين بأنه مجرد اشتراك لفظي فقط، مثل العين في الباصرة وفي وفي وفي وفي، فليس بينها أي اشتراك في المعنى، وإنما هو إطلاق هذا اللفظ العين والياء والنون على تلك المعاني جميعا، فالعلاقة بينها علاقة لفظية. لكن من الممكن أن نقول مثلا إن الطالب العلم في مراحل الدراسة المختلفة كلمة طالب دي مشتركة، ولكن يتميز بعضهم عن بعض في المراحل أو في العلوم المختلفة بمشخصات، فالمعنى الأصلي مشترك وهناك فروق. فالخلاف قائم في أنه من قبيل مشترك المعنى من قبيل مشترك اللفظ. واضح طبعا أن الذي يقول بأن الوجود عين الذات فالكلمة وجود تبقى مشترك لفظ، وأن العلاقة بين الموجودين واجبا وممكنا مجرد علاقة لفظية، وهذا ما يلزم على رأي أبو الحسن ويلزم الحكماء في رأيهم الأول أن الواجب وجود عين الذات. لكن في الممكنات لا، فيه تغاير مش جزئية، لأن لو قالوا جزئية أن الوجود جزء الماهية يبقى مركب في الموجودات كلها، ولذلك هم صاغوا مذهبهم على هذا النحو الذي لا يمكن غيره، أن الوجود في الواجب عين الذات وفي الممكنات غير الماهية، وأنه يطرأ عليها وهو أحد اللواحق والمعاني الثواني، يعني الذي يستخرجها الذهن من الشيء بعد تحصله أو تحقق وجوده، ماشي الكلام. وأشرنا إلى أن أبا الحسن استدل بأدلة ذكرك بها كمان، فقال بأنه ليس هناك إلا الوجود والعدم، لأنه ينفي الحال، فإن لم يكن موجودا كان معدوما، فكيف يصل الوجود على العدم كده يعني. وشفنا إن الدليل يعني مضروب شوية أو في ناحية نقص، وهي إنه إذا لم يكن موجودا فيجوز عليه، فهو الممكن يجوز عليه الوجود والعدم، وليس بالضرورة ينتقل من الوجود إلى المعدوم حتى لو لم نقل بالحال. وكذلك الدليل الثاني، وأورد عليه اعتراضات، وهذا يدلكم على إنصاف المتكلم، أنه حتى مع أن صاحب هذا الكتاب هو مع الشيخ أبو الحسن في الرأي، وإن كان يقدم رأي الجمهور الأكثرية، لكن هتلاقي في بعض المواضع يقول ونحن نقول مما قالت أبو الحسن. فبالرغم من هذا فإنه ناقش هذه الأدلة التي أوردها شيخه، ثم انتقل إلى رأي الحكماء، وهو كما لخصناه أن الوجود عين الذات في الواجب تعالى، وغير الذات طارئ عليها مغاير لها. فما هي أولا ثم يطرأ عليها الوجود. وذا رأي أكثر المتكلمين، لكن هو شخصيا مع أبو الحسن، وأورد لهؤلاء الحكماء دليلا، قلنا هي مسألة التجرد، الله مجرد، بمعنى إنه غير مركب ولا تدركه الحواس في الدنيا على الأقل. ومعنى ذلك إن لا يمكن المغايرة بين الوجود وبين الماهية، لأن لو كان التجرد للماهية في ذاتها قبل لحوق الوجود بها إلا كانت كل النهاية مجرد في الواجب والممكن، ونحن نعلم أن ذلك مخالف للواقع. ففي الممكن هي قابلة لأن تكون محسوسة وقابلة للتركيب، وقد قال البعض أن الوجود جزء النهي، فليس التجرد مقطوعا به إلا إن كان من مسألة الوجود لاحق بها، أن الوجود هو عين المهية، فيذهب التركيب ويذهب الاعتراض أو الإلزام القائل إذن فكل المهية مجرد إذا كانت تجردها لكونها ماهي. واضح الدليل الأول نبتدي به. فإحنا مع رأي الحكماء ومع دليلهم لو أنت معنا حضرتك ماشي معنا سلمنا على سلطانة، هي جاءتني يوم الثلاثاء الماضي أو قبل الماضي قبل الماضي وأعطيتها كتابا، ولكن لها عندي كتاب آخر. قولي لها ترينها؟ أنت بتشوفيها؟ أنت ترينها؟ تفهم اللغة المصرية دلوقتي؟ كويس، أنت شطار. اتصل بالراحل أو الوافد إذا كان يعني ربنا موفقه، فبتبقى حياته كلها للغرض جاي من عندك، وده شيء يعني له بركة كبيرة. بيقول إن رأي الحكماء لوجوه بعد أن اعترض على شيخه، كل ده في اعتراضات على الشيخ 130 ولا ايه؟ 127 يا مولانا. 127؟ طيب. اخر سطر الوجوب. الذين قالوا، واما في اخر سطر من 26، واما الذين قالوا، واما من قال، طبعا كلمة من انتم تعرفون انها تقع على الواحد والكثير. يعني يمكن اعادة الضمير عليها بالمفرد، ويمكن إعادة الضمير عليها بالجمع، ومن قال كذا ومن قالوا كذا إن كانوا متعددين. فالذي يفرد ينظر إلى اللفظ، والذي يجمع ويقول ومن قالوا مثلا فينظر إلى المعنى أنهم طائفة. حاضر، معلش أنا برجع عشان خاطرك. الله يبارك فيك. احنا تعدينا هذا. طيب، على أي حال، أن الوجود ليس بمشترك المعنى، هؤلاء في الحقيقة طوائف. أولهم أبو الحسن الأشعري، مش كده؟ وقال إنه القائل بالنفس الحقيقة، وهم أبو الحسن والحكماء في الواجب. وانتقل إلى أن الوجود القائلين بالمقصد الثالث في أن الوجود نفس الماهية أو جزءها أو زائد عليها، عرفوا المذاهب الثلاثة. وفيه مذاهب ثلاثة، اللي جاي كده يسموه في المصطلحات الكتب القديمة دليل الانحصار، يعني ليه كانوا الثلاثة ثلاثة؟ لأنه إذ لم يقل أحد بأن الوجود جزء ماهية، فإما أن يكون نفس الماهية في الكل، اللي هو رأيين الكل يعني الواجب والمنكر رأيه الحسن، فإما أن يكون أي الوجود نفس الماهية. طبعا الاحتمالات العقلية كانت تجيب أن الوجود جزء الماهية في كل شيء، ماشي. فهو بيقول محدش دعا هذا الرأي، لأن اللي غير الحكماء بيقولوا أن الوجود يسرع المهج، يعني هم يرون أيضاً مغايرا، يرونه مغايرا، لكن بيشير بهذا أن الانحصار هنا واقعي مش عقل. عقلا كان ممكن الاحتمالات تجيب القائلين بأن الوجود جزء الماهية في الجميع، في الله وفي غير، لكن لم يقل به أحد لما يترتب عليه مما يمكن أن تعرفه. يترتب على عدم تجرد الواجب، ويترتب على ترك الواجب، وأشياء أخرى سبقت الإشارة إليها، وهي أن الشيء هيكون موجود قبل أن يوجد، وتتعدد أنواع وجوده إلى آخره. وقد مرت بنا في مكان ما وستأتي. إذن فالمذاهب الواقعية وليست الاحتمالية، نظرا إنه أبو الحسن بيقول بأن التطابق بين الوجود والذات أو الماهية، والحكماء الذين يوافقونه ولكن في جانب الواجب فحسب، ثم يقولون بالمغايرة فيما سوى ذلك، والجمهور الذي يقول إن الوجود مغاير للماهية. وإنت لما تقرأ أو ما بدأنا به في تقسيم الآراء في الوجود الماهية، قلنا إن حقيقة الشيء ما به الشيء هو هو، وإن في ماهية مجردة يعني يمكن أن ينظر إليها بشرط التجرد عن الوجود، كويس؟ ثم نظر على الوجود، فإن لحقها الوجود صارت حقيقة، ما هي فقط إلى حقيقة، فإن لحق بها التشخصات صارت هوية. ففي ما هي الجمهور، وفي حقيقة اللي هي ما هي زائد الوجود المغاير، وفي هوية التي تجمع الثلاثة، ما هي ووجود ومشخصات أو فروق فرضية. واضح الكلام؟ فهذا يدل على انه لم يقل احد بان جزء الماهية في كله، هم احنا عارفين دلوقتي كله معناه ايه. ماشي يا شيخ حسن. المقصود الثالث في ان الوجود نفس الماهية او جزءها او زائد عليها. وفيه مذاهب ثلاثة، ليه؟ يقول القسمة العقلية تقتضي أن يكون هناك أربع، ثلاثة إذ، ثلاثة لأنه إذ، ولأنه ذي دليل الانحصار، لكن الانحصار هنا واقعي مش عقل. لأنه إذ لم يقل أحد بأن الوجود جزء الماهية أي في الكل، من حيث يميل، فإما أن يكون نفس الماهية في الكل أي الواجب والممكن جميعا أو زائدا عليها في الكل، وذا رأي الجمهور، أو رأي الحكماء أن يكون نفس الماهية في الواجب زائدا عليها في الممكن. واضح العملية ذاتي؟ يعني من الممكن في هذه الأشياء أنك تعمل رسم وتحط الأفرع وتحت كل فرع رأي الطائفة وتحت أدلتهم ولا ترضى عليه، وذكرت بكل شيء. أو أن يكون الرأي الأخير رأي الحكماء بس هو في إيراد الآراء ما نمشيش على الترتيب ده لأسباب، لأنه توضيح رأي أبو الحسن ورأي الحكماء يبقى توضيح للي جاي يقول، لأن الآراء إما نفس شيء أو إما مغاير، فهي في الحال التقسيم الأخير يبقى اثنين بس، غير أنهم شافوا إن المغايرة لها معنيين، مغايرة في الممكن وحده كما لدى الحكماء، أو مغايرة في الجميع كما رأيكم. يعني يمكن تعمل تقسيمات اثنين كمان وتنزل من الاثنينات طائفتين تحت المغايرة طائفتين أخرين وتمشي في لأنه إذا لم يقل أحد بأن الوجود كان بقرأنا بأن الوجود جزء الماهية، بس يعني معذرة إحنا توقفنا نحو نصف شهر فمش حسب معذور أنه هو مش مجمع التفاصيل في ذهنه. إذ لم يقل أحد بأن الوجود جزء الماهية فإما أن يكون نفس الماهية في الكل أي الواجب والممكن جميعا أو زائدا عليها في الكل، أو يكون في الوسط رأي الجمهور وسيأتي به نمرة ثلاثة، أو يكون نفس الماهية في الواجب زائدا عليها في الممكن، أو بالعكس. والاحتمال الأخير ده هو الذي لم يقل بأعلى. أو زائدا عليها في الكل، أو يكون نفس الماهية في الواجب زائدا عليها في الممكن، أو بالعكس. اللي هو إيه؟ اللي هو بالعكس يعني في الممكن واجب أن يكون نفس الماهية في الممكن اللي هو المخلوقات ويتركب هو. ما حدش يعني ذهب في الحماقة إلى ذا الحد. أهلا وسهلا، أين تلاميذك؟ في الانتخابات ولا في قال لك بركة يا جامع هو ما جاش المرة اللي فاتت؟ أو يكون نفس الماهية في الواجب زائدا عليها في الممكن، أو بالعكس. وأنا كتبت عليها مش أي أنه نفس الماهية في الممكن زائد عليها في الواجب، وهو ما لم يقل به أحد. وهذا الاحتمال الأخير لم يقل به أحد، فانحصرت المذاهب في ثلاثة. إذن دليل الانحصار واقعي لا عقلي. وهذا كذا ثلاثة، أحد الثلاثة يعني اللي حصلت فعلا للشيخ أبي الحسن الأشعري وأبي الحسين البصري من المعتزلة أنه نفس الحقيقة في الكل أي الواجب، وقد وصلنا هذا الموضوع شرحا وقلنا إنه رأي سابق لزمانه، غير أن الرجل يتخذ آليات زمانه في إثباته، ولذلك كانت الأدلة مش ولا بد، لأنه فعلا مفهوم الكلام أتكلم عمي أحيانا، يعني كان الدليلان ضعيفين مع قوة المذهب، ولكن يكون يعني يمكن أن يؤخذ بالرأي ويلتمس له أدلة أخرى قديما وحديثا. وابي الحسين البصري منبه على انه مع انه موافق لابي الحسن لكن هو اصلا ليس من الاشاعرة، بل هو من المعتزلة ومن مدرسة الجبائية المتأخرة، لأن تلميذ عبد الجبار. والحسين البصري من المعتزلة أنه نفس الحقيقة في الكل، أي الواجب والمكناس. في الواجب طبعا ما فيش جمع، هو مفرد وفرض واحد عز وجل، والممكن أو الممكنات يعني ده يعني العالم بكل العوالم كافة، يعني كافة هنا مؤكدة لما أفاده الجمع ممكنات يعني العوالم كلها كافة. ودي أصلا في الفصيح تأتي في نهاية الجملة كما هو في القرآن دائما، لكن المجمع أجاز يعني حكاية المهم ممكن يعني كافة الأمور، بس مش الأصح، ليس الأصح لوجوه ثلاثة، وذكرنا الدليل الأول اعترض عليه ولا أقرأ. إذا كنا لم نقرأ هذا ذكروني، أنا فاكر أن قرأناه، فكرة قرأناه والاعتراض عليه، وأذكر أنه هو يعني اعترض على كل دليل، وأظن حتى بعد كده يبدأ اعتراض على الاثنين ولا مش عارف حاجة زي كده، وبعدين اعتراض على الدليل الأول في 128 على هامش الاعتراض على الدليل الأول بالنقد الإجمالي، وبعدين بما أسماه الحل، والحل يعني إيه؟ يعني الحل نسيته، نقرأ ما دام نسيته. فاكر الحل؟ حلام حل. أيوة الإسلام هو الحل، واحنا بنقول الأزهر هو الحل، أي إن العالم الأزهري الأصيل هو الحل الاجتماعي والسياسي والديني في مصر، وكل الاختلالات فيما نزعم نشأت بغيابه. الله يا ربي الله الله، ومن قلبي حلت وضى كده من الها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر الله الله، الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.